كان موسى يريده أن يأخذ الصالحين المؤمنين ويترك هؤلاء المشركين ويلحق به، لكن هارون كان له اجتهاد آخر، وهو يرى أنه لو فرق بين بني إسرائيل وأخذ الصالحين فربما لامه موسى أيضا على هذا الصنيع، ويدل على أن هارون اجتهد هذا من غير وحي وإنما اجتهاد منه، ولو كان هذا بوحي لما لامه موسى عليه السلام عليه، لكنه اجتهد بعد أن أقام عليهم الحجة ونصحهم فلم ينتصحوا. فلما جاء موسى ورأى الناس عكوف على صنم غضب غضبا شديدا على فعلهم هذا، ومن حقه أن يغضب، حتى أنه رمى الألواح جانبا التي فيها التوراة، وعنف أخاه هارون على هذا العمل، فبين له هارون حجته، فعند ذلك تاب الله عليهم. لكن كيف التوبة؟ هذه التوبة هي أن يقتل بعضهم بعضا، يأخذون السيوف ويضربون بعضهم. أرأيتم كيف أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الإصر ورفع عنا الأغلال؟ أحدنا الآن إذا أذنب ذنب ما عليه إلا أن يقول اللهم إني أتوب إليك. فكيف لو كانت التوبة أن أحدنا لا بد أن يذبح نفسه؟ هل هناك أحد منا يتوب؟ أو لو كانت التوبة على أحدنا لا بد أن يقطع أنفه أو يقطع أذنه، هل أحد يتوب؟ وهذا من يسر الله عز وجل ورحمته بنا أنه جعل التوبة بين العبد وبين رب. إذا أذنب ذنبا توجه إلى الله في ظلمة الليل لا يراه أحد، ويقول ربي إني أذنبت كذا وكذا وكذا وكذا فاغفر لي، وأنت سترتني فاسترني واغفر لي. فالله يفرح بذلك ويقبل توبته، بخلاف دين النصارى المحرف الآن. التوبة عندهم ما تقبل إذا وقع في ذنب إلا أن تأتي المرأة أو الرجل عند الراهب ويجلس على كرسي يسمى كرسي الاعتراف، ويكشف ستره ويقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فأريدك أن تتوسط لي عند الله ليتوب علي، وهذا الشرك اللي وقعوا فيه. يعني يريد الراهب هذا يتوسط له عند الله لكي يتوب عليه، ثم تنتفخ أوداج الراهب ويظن أنه فعلا وسيط فعليا، فيقول له بعد ذلك غفرت لك، انطلق مغفور لك. بل وصل بهم الأمر إلى أنه أحيانا يعطيه صك خلاص، يقول ما عاد الذنب هذا خلاص ما عاد عليك عهدة. اشتراك أنت تعلم الغيب إن الله غفر له؟ قال لا، عندنا نص. إيش النص اللي عندكم؟ قال النص الذي عندنا أن الله أعطى الرهبان سلطان، وهو أنه ما يفعلونه في الأرض الله يباركه في السماء. وهذا كذب، كذب وزور وظلم. فهم يضحكون على الناس بهذه الطريقة، يأتي صاحب المعصية ويجلس أمامهم ويقول وقعت في كذا وكذا وكذا، فيقولون له تصدق للكنيسة، تصدق كذا، ويأخذون منه عشور من أمواله وصدقات إلى غير ذلك، ثم يعطونه صك براءة، هذا الذنب غفرنا لك خلاص روح. ولأجل ذلك من الأشياء المضحكة أن يهودي انتبه إلى هذا التصرف السخيف من رهبان النصارى، كيف يلعبون على الناس. فجاء إلى هذا الراهب الذي يعطي الناس صكوك غفران وبراءة من النار. فقال له: أنت تعطي صكوك للجنة؟ قال: نعم. قال: ونحن اليهود تعلمون أن ما ندخل الجنة، وهذه عقيدة النصارى في اليهود، لأنهم يرون أن اليهود لا يؤمنون بمريم، ويرون أن مريم زانية، ولا يؤمنون بعيسى، فهم يرونه من أهل النار. قال: نعم. قال: إيش رأيك تبيعني النار؟ ما لا زبون غيري. ما رأيك لو بعت علي النار؟ فإن النار ليس لها زبون غيري. فتعجب هذا الراهب، وهذا كان ثري اليهودي، اليهودي هذا ثري ثرى فاحش. كم تدفع في النار؟ اتفقوا على القيمة. فقال: بس اكتب لي صك وحط الختم، ختم الكنيسة عليه. فكتب له صكا أنني بعت النار، نار جهنم، على هذا اليهودي، على اليهودي فلان الخبيث، وحدودها كذا، والنار أصبحت ملك من أملاكه. وحط الختم وظن أنه غش اليهودي وخدع اليهودي. ففي الصباح أعلن اليهودي في الجرائد أني قد اشتريت النار، وأنتم يا أيها الناس الذين تخافون من النار وتذهبون إلى القسيس ليعطيكم براءة منها، النار صارت ملكي، فهو لا يستطيع أن يعطيكم براءة الآن، أنا ما دخل أحد، خلاص هو ملكي وما دخلكم. فلما فطن القسيس الموضوع طلبه وقال: أعطيك 10 أضعافها ورجع لي النار. تضحكون من هذه، وهي حقيقة. والإنسان يوم أن يتنكب طريق الصواب يقع في العجائب. الشاهد أن من نعمة الله علينا أن التوبة بالنسبة لنا ميسرة، أما التوبة كانت على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل أن يقتل بعضهم بعضا، فبدأوا يقتلون أنفسهم حتى ارتفعت الشمس، فلما ارتفعت الشمس تاب الله عليهم، وقد مات منهم جما غفيرا، والباقون قد تاب الله عليهم وأنزل التوبة عليهم. ولأجل ذلك يذكرهم الله بهذا العفو، وهو نعمة أيضا، لأنه لو ما عفى عنهم لا قتلوا جميعا. فيقول: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تتذكرون هذه النعمة وتشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وهي نعمة لا تعادلها نعمة، كون عندهم كتاب من الله يبين لهم الحق ولا يكون الحق ملتبسا. لا شك أن هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى امتن بها على بني إسرائيل. والذي عنده كتاب ليس كالذي ليس عنده كتاب. ما الذي حفظ للأمة الإسلامية دينها هذه السنين الطوال؟ هذا القرآن، الكتاب الموجود ترجعوا له، ترجعوا إليه، وإلا فإن أهل البدع وأهل الانحرافات يغيرون أشياء عظيمة ويضحكون على الناس. وقد رأينا من أهل البدع العجب العجاب، يأتي بعضهم بدين، دين جديد من عندي، دين جديد. حتى أن مرة أحد المنتسبين للإسلام سوى دعاء في 3 أسطر، سوى دعاء في 3 أسطر، وقال إن هذا الدعاء من قرأه خير من قراءة القرآن 6000 مرة. هذا حقيقة موجود، يقول: من قرأ هذا الدعاء الذي يتكون في 3 أسطر، من قرأه مرة واحدة خير من قراءة القرآن 6000 مرة. أرأيتم الظلم والتجني والزندقة كيف تفعل بالإنسان إلى أن يظن كلامه 3 أسطر يعادل القرآن 6000 مرة؟ 6000 مرة، 3 أسطر تعادل القرآن 6000 مرة، من أين لك هذا؟ فجاء بالطامة الأخرى وقال: جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، يقظة. الرسول ترك الجنة، ترك جنة عدن، ترك النعمة اللي هو فيها وجاء يمشي له على رجليه وقال لي يا الولي فلان هذا الدعاء الذي انت اخترعته يعادل القرآن 6000 مرة. هل هذه الخزوع بلات وجدت بشر يصدقونها؟ نعم والله بمئات الألوف بمئات الألوف، بل تكاد دول كاملة تعتقد هذه العقيدة. أرأيتم كيف يكون الانحراف؟ إذن ما هو الشيء الذي أمام المصلحين عندما تعم الانحرافات في زمن الجهل؟ الشيء الذي أمام المصلحين هو هذا الكتاب، يرجعون إليه فيرون قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، والرد إلى الله والرد إلى كتابه، فيكون وجود الكتاب نعمة عظيمة فيه علاج الانحرافات. كلما انحرفت أمة من الأمم وكلما لأن الإسلام يدخل فيه أشخاص ظاهرهم يريدون الإسلام وهم يريدون الفساد، كم سمعنا عن ما يسمى بالباطنية؟ باطنية. ليش سموهم باطنية؟ لأن ظاهرهم هو الإسلام وهم يأتون بأشياء تخالف الإسلام، حتى أنهم قالوا الدين له ظاهر وباطن، الدين له ظاهر وباطن، وبدأوا يفسرون شيء عندهم من عندي أنفسهم. الصلاة عندهم لها ظاهر وباطن، الزكاة لها ظاهر وباطن، الصوم له ظاهر وباطن. إذن كيف تلغى الانحرافات هذه لولا وجود العاصم وهو وجود هذا الكتاب بين أيدينا؟ إذن وجود الكتاب عند أمة من الأمم نعمة عظيمة من الله، فامتن الله على بني إسرائيل بهذا الكتاب وهو التوراة، لولا أنهم حرفوها وبدلوها فما استفادوا منها الفائدة الصحيحة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم. وهذا فيه إشارة، الذي برأ النسمة هو الذي خلقها، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يعبد إلا الذي خلق. الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. ولأجل ذلك إذا نظرت إلى أفضل المخلوقات، أفضل المخلوقات قيل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم في خلاف بين الملائكة وصالح البشر، لكن من أفضل المخلوقات بالإجماع جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، ومن أفضل المخلوقات على الإطلاق أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنهما لا يخلقان فلا يعبدان. إذن العبادة مرتبطة بالخلق، فمن يخلق فهو الذي يعبد، ومن لا يخلق لا يعبد أبدا، لأنه لا يملك هذا الجسد، هذا الجسد لا بد أن يخضع لخالقه وليس لأحد من دونه. فهنا ناس فقال كونكم تعبدون العجل، والعجل أنتم خلقتموه، أنتم اللي صنعتموه، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذه التوبة التي نزلت عليهم حتى يرضى الله، انزلوا في أنفسكم قتلا حتى يرضى الله، فاستلوا السيوف وبدأوا يضربون في أنفسهم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. لا شك أن موت الإنسان خير له من كفره، موت الإنسان خير له من كفره. وأيضا هذا من نعم الله عز وجل علينا، أنه عند الإكراه من تيسير هذا الدين أنه يجوز للإنسان أن يتظاهر بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هذا في الأمم السابقة ما في. أما في أمة محمد فأبيح للإنسان أن يتظاهر بالكفر عند الإكراه الملجي إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. قبل أن تقضوا على أنفسكم عن بكرة أبيكم، وإنما قتل منهم مقتلة، لكنه تاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، فإنه لا يقبل التوبة إلا الرحيم. وأما القاسي الذي لا يرحم فإنه لا يقبل التوبة، ولأجل ذلك يفرح الله بتوبة عبده يوم أن يتوب، لأنه رحيم يريد أن يرحمه من دخول النار. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهنا مسألة يحتاج أن نتأمل فيها التركيبة. بعض الناس تركيبة عجيبة، فيه التواءات عظيمة في نفوسه، كل مرة جايين مشكلة لموسى، مرة يعبدون العجل، مرة يقول أرين الله جهرة. وهل في استطاعة الإنسان أن يرى الله في الدنيا جهرة؟ ما يستطيع. من أين عرف هذا؟ عرف من طلب موسى، لما طلب أن يرى الله جهرة بين له الله أنه لا يستطيع ذلك، بل إن الجبال لا تثبت لتجلي الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الخلق الفاني في هذه الدنيا لا يثبت إذا تجلى له الخالق عز وجل. ولأجل ذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أرى، وفي بعض الروايات رأيت نورا، وقال عن ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. بمعنى أن رؤيا الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة على الحقيقة، وأما في الآخرة يوم أن تتبدل هذه الحواس، فإن البدن الآن مخلوق للفناء لكنه في الآخرة للخلود. الناس في الجنة خالدين مخلدين، أجسادهم ليست قابلة للفناء، ولأجل ذلك يبقون على صفة واحدة، شباب منعمين على صفة واحدة دائما وأبدا، ما يكبرون ولا يصغرون. وركب فيهم حواس ما هي قابلة للفناء بل قابلة للخلود، فعند ذلك يمكن أن يروا الله عز وجل. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وفي بعض الروايات لا تضامون في رؤيته، وهذا حديث صحيح. وليلة البدر هي ليلة 15، فإن القمر يسمى بدر في ليلة 15 لأنه قد اكتمل نوره وبهاؤه وضياؤه وشكله في ليلة 15، فالرؤية واضحة وصافية. وهذا ليس فيه تشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن الله كالبدر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، يعني أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يصيبكم ضيم في رؤيته، أو لا تضامون يعني لا يجتمع بعضكم إلى بعض، فإن الشيء الخفي يجتمع الناس بعضهم، يقول أين هو، يقول انظره الهلال أول ما يأتي يجتمع الناس ينظر بعضهم إلى بعض، لكن ليلة البدر ما يمكن يجتمع كل واحد في مكان يرى، ما في داعي للانضمام والبحث عن رؤيته لأنه ليس بخافي. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلما سألوا سؤالا تعنتيا، وموسى عليه السلام يبين لهم أنه لا يمكن ذلك، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني أنه جاء هل تجلى الله عز وجل فماتوا ما استطاعوا، أم أن الله أنزل صاعقة بناء على هذا الطلب فقتلتهم، المهم أنهم ماتوا من هذه الصاعقة، لأن الله عز وجل قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني أن هذا الموت حصل ثم بعثهم الله تبارك وتعالى. هل هذه الصاعقة، هل هذا الموت هو غيبوبة، مجرد غيبوبة، أم هو موت حقيقي ثم الله بعثهم؟ نسير على ظاهر الآية، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كل هذه الأحداث يذكرها الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل تذكيرا بهذه النعم العظيمة والأحداث التي مرت بهم، ثم يقول وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظللنا عليكم الغمام، كانوا في الصحراء يسيرون، فلئلا يلفحهم الحر جعل الله عليهم غمام يظللهم، والغمامة هي سحابة بيضاء تحول بين السماء والأرض، يعني تحول بين الشمس وبين الإنسان، فمن نعم الله عليهم أنه جعل دائما عليهم غمام يظللهم، وهذه نعمة عظيمة لأنهم يسيرون، وربما كان هذا في حالة تيه يوم أنتاهوا 40 سنة، فهم ليس يسيرون في الصحاري ليس لهم بيوت، فعليهم مشقة عظيمة من الشمس، فجعل الله الغمام مضللا لهم. وظللنا عليكم الغمام، ولأنهم في الصحراء ما فيه أسواق يشترون، ما عندهم شيء، أعطاهم الله من نعيم الدنيا ما يناسب هذه الحال، وهو أنه جاءهم بطيور تسمى السلوى، طيور تسمى صيد يسمى السماني، وهو قريب من الحمام، من ألذ الطيور طعما. الآن السماني هذا صيد، والناس الآن بدأوا يربونه كما يربون الحمام، ويوجد الآن، لكنه هذا من ألذ أنواع الطيور في أكله، ومن أفخر أنواع الصيد. وأما المن فشيء أنزله الله عز وجل عليهم ينزل على الأشجار، قيل كالرب وقيل كالصمغ، المهم أنه شيء حلو يوكل ويخلط بالماء فيصير عصيرا فيشربون منه فيكون أكلا وشربا، وهذا نعم من الله عز وجل عظيم، وهذا لا يحتاج إلى مشقة. السلوى تمر بهم فيمسكون ويذبحون ويشون ويأكلون، والمن يأخذونه من على الأشجار ويأكلون ويضعون ويعصرونه، إذن رزق ميسر ولا ما هو ميسر. والغمام يظللهم من فوقهم، إيش هذه النعم، نعم عظيمة لكن تحتاج إلى شكر، قيد النعم الشكر. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني لما لم يشكروا ووقعوا في الظلم هم ما ظلموا الله، لكن ظلموا أنفسهم لأن الله أزال عنهم هذه النعم بعد ذلك. وذكر ابن كثير هنا تفسير للسلف في معنى المن، يقول: فمنهم من فسره بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب، يعني بعضهم قال يوكل وبعضهم قال يشرب. والله أعلم أنه كلما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك، يعني ليس المن هو نوع واحد كما أشار إليه بعض المفسرين من أنه نوع من الصمغ أو العسل أو الرب أو نحو ذلك، لا، يعني المن نعم كثيرة امتن الله تبارك وتعالى بها على خلقه. من أين أخذ ابن كثير هذا التفسير؟ أنه ربما يكون المن كل ما يمتن الله به على عبيده، أخذه من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن. الكمأة هي نوع يخرج في الأرض قريب من البطاطس، كمأة، وبعضهم يسميه فقع، شيء يأتي في أيام الربيع يخرج في الأرض مفيد ويستفيد الناس منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ويؤكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن، يعني مما امتن الله به على خلقه، أو أنها من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وماؤها شفاء للعين. ما هذا المن؟ ما هذا الكمأة؟ شفاء للعين. ما أدري العطارين، أنت لك خبرة مع العطارين ولا؟ ما أدري العطارين الآن عندهم شيء من من من, من هذا، يعني هل يعصرون الماء ماء الكمأة ويضعونه يبيعونه أو لا يفعلون ذلك؟ لكن هذا حديث صحيح، حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، وهو من أصح الأحاديث، أن ماؤها ماء الكمأة شفاء للعين. هل هو شفاء من كل مرض أم لبعض الأمراض؟ المهم أن فيه شفاء للعين، يعني يعصر هذا الماء ويكتحل به أو يصب بالعين. تسأل لنا عند العطارين ولا ما تسأل؟ ما يضرك لو سألت، ربما يكون موجود، سوف تسألنا. وماءها شفاء للعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة، العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم. والعجوة نوع من التمر يسمى العجوة، وأكثر ما يوجد في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن قد يكون انتشر في بقاع أخرى أو أنه قل، لكنه نوع من التمر يسمى العجوة. العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، يعني إذا إنسان أصابه سم فأكل من تمر العجوة ففيه علاج من هذا السم. ولأجل ذلك جاء في حديث آخر: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة كل يوم، يعني يحافظ على ذلك، لا يصيبه سم ولا سحر، يكون في مناعة في جسمه بسبب هذا التمر وهذه البركة في هذا التمر، أنه لا يصيبه سم ولا سحر. قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث تفرد بإخراجه الترمذي، ثم قال: هذا حديث حسن غريب. ويقول الشيخ أحمد شاكر: وإسناده صحيح، يعني إسناد هذا الحديث صحيح. ثم ذكر روايات كثيرة كلها حول المن وحول العجوة وحول الكمأة وأنها من المن. وأما عن السلوى فقال ابن عباس طائر شبيه بالسماني، ما قال انه السماني، قال شبيه بالسماني، كانوا يأكلون منه. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان، وقوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات